الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه، أما بعد، فنبدأ في كتاب المورد العذب الزلال. هنا سؤال يقول في التعليق على قول المؤلف: أيكون مسلما عند الكلام عن الرافضة؟ هل الشيخ يرى كفر الرافضة؟ هذا الظاهر أنه يرى كفر الرافضة. يقول: ماذا يعنون بالتقريب بين السنة والشيعة؟ ما أدري ماذا يعنون، إلا إذا كان من يريد أن يقرب يحاول المستحيل، التقريب بين الباطل، بين الحق والباطل مستحيل، سبحان الله. لكن المقصود عندهم فيما يظهر والله أعلم أن يتنازل الرافضة عن شيء ويتنازل أهل السنة عن شيء، نحن نتنازل وهم يتنازلون، ودوا لو تدهن فيدهنوا، على هذا المذهب، مذهب أهل الشرك، ودوا لو تدهن فيدهنوا، يتنازلون ونحن نتنازل. وهل يمكن للسني أن يتنازل عن عقيدته؟ مستحيل. هل يمكن للسني أن يقدم عليا على بكر عمر؟ مستحيل. معنى ذلك أنه يتنازل عن دينه. وهل يمكن للإنسان أن يجامل في دينه؟ أبدا، الله المستعان. من صلى خلف رافضي فهل صلاته صحيحة؟ لا، صلاة باطلة، يعيد. من يسعى في التقريب بين السنة والشيعة هل يلحق به البدع؟ ألحقه بهم ولا كرامة، والله المستعان. طيب نتابع الملاحظة الحادية عشرة. الملاحظة الحادية عشرة هذه من أهم الملاحظات. يقول الشيخ: عداؤهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين. هذا من أهم الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين وأمثالهم من الجماعة الحزبية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومن أعظم الأدلة على ذلك قتالهم لجماعة جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله في كنر، وتركهم للملحدين، واجتماع جميع الفرق عليهم، وتصريح بعضهم أن قتالهم لهم قتال عقيدة. ومن أعظم الأدلة على عدائهم للسلفية المنشور الذي نشروه بعنوان السلف. يعني هذا أيام الجهاد الأفغاني. تعرفون الأفغان لما كانوا يحاربون الشيوعيين في أفغانستان كانوا أحزابا، الأفغان ما كانوا أمة واحدة، كانوا أحزابا، كانوا سبعة أحزاب. وهذه الأحزاب منها الحزب الصوفي ومنها الحزب الشيعي ومنها الحزب الإخواني وهكذا، ولكن الأغلبية الإخوان، الأغلبية كانوا من الإخوان المسلمين. وكان هناك جماعة سلفية في كنر، منطقة كنر هذه منطقة معروفة في أفغانستان، كان هناك جماعة سلفية في هذه المنطقة حرروها وأقاموا فيها إمارة إسلامية سلفية. وهذه الإمارة اللي هي إمارة كنر هذه كان أميرها الشيخ جميل الرحمن، الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، رجل سلفي، وأسس هذه الإمارة وأقام فيها الحكم بالشريعة، وأحرق فيها مزارع الحشيش والقبور، ما فيها إلا التوحيد، وفيها عشرات المدارس، يقال فيها 200 مدرسة تدرس التوحيد، تدرس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الإمارة، إمارة كنر، كانت يعني سبحان الله كالغرة في الجبين الأفغاني، كانت منطقة يعني منطقة كأنها قطعة من السعودية، من حيث المناهج ومن حيث الأوضاع التي فيها، ما فيها قبور، ما فيها خرافات، فيها السلفيون وفيها السنة قوية. كان الإخوان المسلمون ينظرون إلى هذه الإمارة السنية السلفية، إمارة كنر، على أنها من خصومهم وأعدائهم، كما هو طريقتهم في نصب العداء للسلفيين. فكان حكمة يار وأمثاله من قادة الجهاد الأفغاني المنحرفين عن السنة يقولون: هؤلاء الوهابية، لأن إمارة كنر ينبذون بأنهم وهابية، يقول: هؤلاء الوهابية شد علينا من الشيوعيين. وقبل أن يفتحوا كابل، فتحوا كابل طبعا تعرفون، اجتمعوا على كابل وفتحوا، قبل أن يفتحوا كابل اجتمعوا نحو 20,000 من جميع الأحزاب، تألبوا كلهم حكمتيار ورباني وكلهم اجتمعوا وقاتلوا وحاربوا وحاصروا عمارة كنر وفعلوا فيها الأفاعيل، والله فعلوا بالسلفيين في كنر ما لم يفعلوا بالشيوعيين، رأيتم؟ وذبحوا الشيخ جميل الرحمن، أرسلوا عليه تكفيريا خبيثا مصري، أرسلوه على الشيخ جميل الرحمن فصب عليه وابل من سلاح رشاش معه، قتل الشيخ جميل الرحمن. ثم الأخوة في كابل من تلاميذ الشيخ قتلوا هذا المصري التكفيري، فلما قتلوا الشيخ جميل الرحمن هاجموا هجوما كاسحا على هذه الإمارة وقتلوا الأطفال والنساء وفعلوا الأفاعيل بالموحدين، نعوذ بالله. أرأيتم؟ ثم تريدون للأفغان أن يفلحوا؟ والله ما أفلحوا، الله عقبهم عقوبة شديدة حيث تب بينهم الخلاف والنزاع والشقاق، ما أفلحوا إلى أن سلط الله عليهم خير أمريكا، هذا جزاء وعقوبة بما فعل بأهل التوحيد في كنر، والله المستعان. إذن هذه قضية كنر دليل على بغض الإخوان المسلمين والجماعات المتفرعة عنها كالتكفير والجهاد إلى آخره، بغضهم الشديد وعدوتهم الصارخة لأصحاب المنهج السلفي، والله المستعان. والإخوان المفلسون في السعودية هنا، القطبيون في السعودية عندنا، لما كان إخواننا السلفيون في كنر يجأرون بالصراخ ويستفزعون بنا هنا، يعني شوفوا كيف كان هنا القطبيون في السعودية يقول اسكت اسكت، هذه فتنة هذه فتنة، اسكت هذه فتنة هذه فتنة، والله هكذا يسكتون الناس، هذه فتنة حاصلة ما نستطيع أن نتكلم فيها، وهم ما يتركون فتنة في الدنيا إلا ويدخلوا رؤوسهم فيها. أما هذه لما كانت الغلبة طبعا للإخوان المسلمين على السلفيين وكانت حرب ضد السنة في كنر، قالوا اسكتوا هذه فتنة نحن ما نستطيع أن ندخل فيها، هذه فتنة ما نقدر ندخل فيها، يا ذا الورع البارد، أنتم ألبتم الناس وهيشتم الشباب أيام فتنة الخليج، وكانت فتنة بالفعل، وكان يجب عليكم أن تسكتوا وأن تتركوا الأمر لكبار العلماء، ولكنكم تكلمتم وهيجتم وأثرتم الناس، أنتم هالفتن. أما في هذه الفتنة التي هي ضد السنة والسلفية في أفغانستان، وكان يجب عليكم أن تنصروا إخوانكم، أن تنصروا إخوانكم هناك في أفغانستان، اجتمع عليهم القبوريون والرافضة والصوفيون والإخوان المسلمون والتكفيريون، كلهم اجتمعوا على أهل السنة في كنر، حتى القبوريين الذين يبغضون أهل السنة بغضا شديدا وينبذون بالوهابية، ومعهم كل الأوباش والحشاشين وقطاع الطرق والقبائل الهمجية هنا، كلهم اجتمعوا على هذه الإمارة السلفية وفتكوا فيها فتكا ذريعا. والقطبيون عندنا في السعودية يقول اسكتوا هذه فتنة، هذه فتنة، سبحان الله العظيم، والله لقد فضحهم الله، رأينا تناقضهم العجيب ورأينا حقيقة الادعاء الزائف. أنتم في الفتن فعلا تتكلمون وتخوضون وتثيرون تخلفون الشرع، وأما هنا إخوانكم يفعل بهم الأفاعيل في كنر أهل السنة، رأيناكم كيف نصرتم أصحاب البوسنة والهرسك ونحن والله ما ندري كيف إسلامهم، ورأيناكم كيف نصرتم الناس في الشيشان ونحن كذلك ما ندري كيف إسلامهم، هل هم، ورأيناكم تنصرون كل أمة تنسب للإسلام تنصرونها حتى لو كانوا من الشيعة وتقفون معها وتؤيدونها، البوسنة والهرسك هناك بلد أوروبي كيف الإسلام فيه، نصرتموه نصرا عزيزا، رأيتم؟ وإخوانكم في كنر من أهل التوحيد من أهل السنة خذلتموهم، خذلتموهم وسكتتم سكوت الشيطان الأخرس، لم تنصروه، فأنتم تلعبون على الحبلين كما يقول العامة، أنتم تزنون بميزانين وتكلون مكيلين، هذه مواقفهم المخزية. فإخوانهم المفلسون هناك في أفغانستان شاركوا القبوريين وشاركوا الشيوعيين وشاركوا في, في, في, في قتل النساء والأطفال في كنر، وهنا هم يسكتون ولا يتكلمون، تشابهت قلوبهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل واضح يسوقه الشيخ

يوم الحرة فقال: إني لم آتك لأجلس، وإنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور، وعلى عدم نشر مثالبهم وعيوبهم، لأن ذلك يترتب عليه من المساوئ والأضرار ما الله به عليم. طيب، قال: الملاحظة 15: البيعة في المنهج الإخواني وأركانها 10، وقد ذكرها البنا في رسالة التعاليم من مجموعة الرسائل له، حيث قال: أيها الأخوة الصادقون، أركان بيعتنا 10، احفظوها. هل يجوز هذا أن الداعية يقيم بيعة ويجعل لها أركانا وشروطا؟ هذه بدعة، هذه ليست من السنة، هذه بدعة أدخلها البنا. ما هي؟ قال: الفهم، الإخلاص، العمل، الجهاد، التضحية، الطاعة، الثبات، التجرد، الأخوة، الثقة. ما شاء الله. وتعجب أنه بدأ بكلمة الفهم، والإخوان المسلمون الآن يطلقون كلمة فاهم، أخ فاهم. يعني إيش معنى أخ فاهم؟ مبايع أو من منتظم الجماعة. هذا أخ فاهم، هذا ما هو فاهم. ثم استبدلوها بكلمة ملتزم، هذا ترى ملتزم من مصطلحات الإخوان، ملتزم وغير ملتزم، والله المستعان. ثم كلمة ملتزم انتقلت وشاعت على الألسن بمعنى متعبد أو متنسك أو متدين. وملاحظات يقول الشيخ على هذه البيعة من جهات. نشوف الملاحظة الشيخ أحمد حفظه الله على هذه البيعة على أركانها. الجهة الأولى، نعم. قال حفظه الله تعالى: الجهة الأولى أن البيعة حق للإمام الأعلى، فمن أخذ البيعة غير الإمام، غير الإمام الأعلى، فقد ابتدع في الدين بدعة مذمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل بايع إماما لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وقوله: سيكون عليكم أمراء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. وقوله: إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما. الجهة الثانية أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم، فقد قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم، فقد قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن 12 الهجري بالدعوة إلى الله في نجد، ولم يأخذ من أحد البيع على الطاعة، ومع ذلك فقد بارك الله فيها. وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي حين قام بالدعوة إلى الله في جنوب المملكة لم يقل لأحد أنه يريد أخذ البيعة منه لما يدعوه إليه، وقد بارك الله فيها. وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأخذ من أحد بيعة وقد بارك الله في دعوته. فهؤلاء أصحاب الدعوة السلفية. أما المبتدعون فإنهم لا يتحاشون من البدع ومن الدعوة إليها. الجهة الثالثة أن أركان بيعة البنا 10، أما بيعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه فهي أقل من ذلك بكثير. ففي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي حديث ابن عمر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة فقلنا فيما استطعتم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذه بعض الأركان العشرة، وأين الدليل على الباقي؟ فإن قيل إن بيعة البنا ليست لنفسه وإنما هي للعمل للإسلام، فالجواب أنه قد سبق البنا دعاة دعوا إلى الله دعوة سلفية أو قل سنية أسسوا دعوتهم على التوحيد، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأخذوا البيعة على أحد بالعمل للإسلام، ومع ذلك فقد نجحوا في دعواتهم رحمهم الله، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد منهم أي المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل ذلك منهم كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله أن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق الله ورسوله. الذي عليه جنكيز خان، جنكيز خان تتري، رئيس التتر الملاحدة الأولين، يعني لأن التتر هذا أسلموا فيما بعد، فجنكيز خان هو رئيسهم. هذا الذي على جنكيز خان هو هي الحزبية الموجودة اليوم، من معهم أحبوه من خالفهم وغضوه وقتلوه، هذه الحزبية. ثم تأمل في هذه القصة التي ذكرها الشيخ الآن، نقل عن الذهبي قال: وروى الذهبي في السير بسنده إلى قتادة أنه قال: حدثنا المطرف أي ابن عبد الله بن الشخير التابع المعروف قال: كنا نأتي زيد بن صحان، زيد بن صحان أحد التابعين، فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع، الخوف والرجاء. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا البحث: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. هذه أركان بيعة، هذه شعارات للبيعة التي عند الإخوان المسلمين. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ أقررت؟ فيقول: أقررت، وقع معهم. يقول: حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. رفض، قال: لا. قال زيد طبعا الرئيس الفقيه: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا غير العهد الذي أخذه علي. الله، شوف الفقه كيف، هو صغير فكان أفقهه. يقول: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، أفسد عليهم الحزبيات، وكانوا زهاء 30 نفسا. شفتوا كيف الفقه والعلم أفسد عليهم الحزبية هذه البدعة بتمسكه بالسنة. مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله أحد أئمة التابعين، يقول الشيخ: قلت، وفي هذا دليل، نعم، وفي هذا دليل على أن البيعة لا تؤخذ في الدعوة، لأن الله عز وجل قد أخذ على عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله وأن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه، وما على الداعية إلا أن يبين للناس ما أمرهم الله به ورسوله. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عليك إلا البلاغ. وقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبعد البيان الذي يقوم به الداعية يترك الناس يعملون فيما بينهم وبين ربهم، فهو الذي سيحاسبهم إلا إذا ظهر له أن أحداً ركب محرما أو قصر في واجب، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة لذلك وبحسب الحالة المناسبة. أما أن يأخذ عليهم البيعة أن يخلصوا أو أن يتجردوا لما أوجبه عليهم وكلفهم به، أو أن يتآخوا أو أن يثق المتبوع في التابع حتى يطيه الطاعة العمياء، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.